الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن لا نزال مستمرا في قراءة الكتاب البعث الحثيث وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الجزء الأول من هذا الكتاب وعرفنا كثيرا من المعاني وكثيرا من التواريخ التي كانت معروفة عند المحدثين، ولكن لبعد الزمان نحن نسينا كل هذا. فلطالب العلم إذا أراد أن يكون طالب الحديث أول شيء أن يعيش مع المحدثين، يعني ليعرف كيف كان هؤلاء المحدثون يقضون حياتهم ليلا ونهارا، وكيف يدبرون معاشهم، وكيف يقومون برحلاتهم، وكيف يلبسون حتى لباسهم. إذا عرفتم كل هذا فكأنكم عشتم مع المحدثين وعرفتم كيف اجتهد هؤلاء في جمع سنة النبوية الشريفة وحافظوا عليها حفظا وتدوينا حتى وصل إلينا بحمد الله مسندة. ليس الحديث فقط، حتى الكتب إن ليس الحديث فقط وصل إلينا مسندا، بل حتى الكتب التي ألفوها وصل إلينا بروايات المسلسلة. فكان من دابهم ومن عاداتهم أنهم ما كانوا ينقلون من الكتاب كما هو معروف اليوم، بل قبل أن ينقلوا من الكتاب كانوا يرحلون إلى المؤلف ليسمعوا منه، وإن لم يتأثر أو إن لم يتأثر مؤلف فيرحلون إلى من روى عنه ليسمعوا منه هذا الكتاب، وبعد ذلك ينقلون من هذا الكتاب حفظا أو مدونا. فكان الإمام البخاري كمثال، أدل لكم مثلا، الإمام البخاري رحمه الله يقال إنه كان يقوم في الليل أكثر من 14 مرة، أكثر من 14 مرة، ويسرج السراج. وماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ينظر إلى المكتوبات ويعلم على المكتوبات ويشير إلى المكتوبات ويصحح مكتوبات ويعلم مكتوبات. ما أنا عنده من الكتب الكثيرة مؤلفة مدونة، وكان ينظر فيها. فلذلك يقال أنه كان ينشر كتابا 3 مرات، ينشر كتابا 3 مرات. ما معنى 3 مرات هذه؟ يعني يؤلف كتابا ثم يقرأ على الطلاب، هذه النشرة الأولى، هذه النشرة الأولى، ولا يزال مستمرا في تعليق على هذا الكتاب، تعليق على هذا الكتاب زيادة ونقصانا. وبعد سنتين أو بعد ذلك أو أكثر من هذا يعود مرة أخرى فيقرأ هذا الكتاب على الطلاب الآخرين. هذه النشرة الثانية، هذه النشرة الطبعة الثانية يا شيخ، كما يقال الآن هذه الطبعة الثانية. وبعد سنتين أو أكثر أو أقل، وبعد ما ينتهي من مراجعة هذا الكتاب الدقيق مراجعة دقيقة نهائية، يعود مرة أخرى ويقرأ للطلاب مرة ثالثة، وهذه هي نسخة نهائية المعتمدة، وهي التي موجود بين أيدينا من صحيح البخاري من رواية فربري التي هو آخر من روى عن البخاري. هذه نسخة المعتمدة النهائية. عرفتم شيء هذه؟ هذا معناه إخواني نحن بعيدنا عن جوئهم وعن عصرهم وعن طريقتهم، حتى في لباس كما قلت، في لباس كما قلت، كان أبو داود رحمه الله كمه كان طويلا هكذا، يمكن نصف متر. لماذا كل هذا جاء؟ ليحمل فيها الكتب والمدونات. اسمه هذا، ما كان عندهم أكياس هذه تحملون أنتم الآن مثلا على ليش على الزهر أو على في اليد، لا كمه كان طويلا هكذا ويضع فيه هذه الكتب هكذا ويمشي إلى ليش إلى المشايخ هكذا. هذه هي كما قلت إخواني، إذا عشت مع المحدثين كيف كان حياتهم، كيف كان معاشهم. بعض الطلاب سألوني مرة قالوا طيب يا شيخ، حول المتفرغون للعلم كيف كان معاشهم، من أين يأكلون وين يشربون؟ قلت نعم، هذا سؤال وجيه، لأنهم كانوا يتجولون، كانوا يرحلون، كانوا يسمعون، وكانوا كذا وكذا، فأين وقت لهم للمعاش؟ أين وقتهم للمعاش؟ قلت بعد مراجعة تراجمهم تبين لنا، اسمه تبين لنا، أولا أنهم كانوا قانعين على ما رزقهم الله قناعة تامة، لأن يأكلون الخبز مع الملح ويحمد الله على هذا. إذا وجدوا خبزا مع الملح قالوا الحمد لله. هذه أول قناعة. ثانيا، منهم من كان تاجرا أو صاحب محلات تجارية ما يختم اليوم، فكان يجلس بعض الوقت في التجارة، وإذا وجد قوت اليوم أو يومين أقفل دكانه واشتغل بالعلم. هذا ثانيا. ثالثا، منهم من ورث إرثا من أبيه فاكتفى بهذا الإرث واشتغل بالعلم. رابعا، منهم من كان له إخوة التجار والزراع، فوجدوا هؤلاء أن أخاهم هذا يحب العلم ويريد أن يشتغل بالعلم ففرغوه، قالوا يا أخ فلان أنت تتفرغ للعلم ونحن نقوم بمعونتك. خامسا، ومنهم من قطع لهم السلطان راتبا من بيت المال ليتفرغ هذا العالم للعلم. هكذا كانوا، هكذا كانت حياتهم معيشية وحياتهم اليومية، حتى تركوا لنا هذه الثروة العظيمة التي لم يرى أي أم من الأمم مثل هذا. فلذلك قلت لكم إن المستشرقين لما وقفوا على هذا التراث العظيم، فمن المصنف من المنصفين منهم أثنوا على هذا الجهد الكبير، والمتعصبون منهم بدأوا يشككون في صحة هذه الأحاديث، وبدأوا يشككون في الحفاظ لهذه الأحاديث، ومنهم أخذ بعض الكتاب المسلمين ليشككوا في صحة هذه الأحاديث. فيجب على طالب العلم قبل كل شيء أن يعرف كيف تم حفظ هذه الأحاديث ثم تدوينها في الكتب. يجب على طالب الحديث أن يعرف كيف تم حفظ هذه الأحاديث ثم تدوينها في الكتب، حتى لا يأتي هؤلاء ويشككون في ديننا وفي عقيدتنا وفي تراثنا. وبالله التوفيق. واقرأ الشيخ بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. أي نعم، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. هذه إشارة إلى فين؟ هذه إشارة إلى درجات التوثيق، في إشارة إلى درجات التوثيق في الرجال. فكما قسم الحافظ ابن حجر المرتبة الأولى في التوثيق من ثقة ثبت. نعم، ثقة ثبت. أيوة، من قيل فيه أوثق الناس بصيغة التفضيل أو بالتكرار، ثقة ثقة ثقة ثبت، هذه مرتبة الأولى. مرتبة الثانية من تفردوا في توثيقه فقالوا فقط ثقة، هذه مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة من قالوا فيه صدوق، هذه أيضا من الثقات، هذه حديث صحيح وحسن. والمرتبة الرابعة من قالوا فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم. مرتبة الخامسة ما قيل فيه المستور. هذه خمسة مراتب كلها لمراتب الأحاديث الصحيحة والحسنة. الصحيحة والحسنة، طبعا حسنة هي داخلة في الصحيح، الحسنة ليس هي مستقلة إنما هي داخلة في الصحيح. هذه خمسة مراتب، هذه حسب اختلاف هذه المراتب يحكم للحديث بأنه صحيح أو صح أو حسن أو دون حسن وما شابه ذلك. ومتى ما وجد اختلاف بين راويين في رواية الحديث من أي ناحية، من ناحية الزيادة والنقصان سواء في المتن أو في الإسناد، فهنا يحتاج إلى ترجيح من هو أوثق يقبل من هو دونه يقال له شاذ، من هو أوثق يقال له محفوظ، من هو دونه يقال له شاذ. أما إذا لم يختلف فهذه خمسة مراتب كلها درجة صحيح أو حسن، درجة صحيح أو حسن. المستور لعل بعض يشكل عليه، المستور قد يكون من قبل ضعيف، ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى المستور من روى عنه إثنان فما فوقهم، يعني أكثر من واحد، من روى عنه أكثر من واحد. طيب إذا روى عنه خمسة ستة، وهؤلاء خمسة ستة لم يجرح أحد هذا الشيخ، لم يجرح ولم يوثق، يعني لم يوثق ولم يجرح، هنا يأتي حكم الحفاظ. فماذا قالوا؟ شوف، من حيث المصطلح، من حيث المصطلح قالوا لا بد له من المتابعة وإلا فضعيف، للمستور مستور لا بد له من المتابعة حسب المصطلح. ولكن جميع أهل الصحاح اسمه، حتى الإمام البخاري ومسلم، كثير من رواة، ما أقول كثير، ولكن بعض رواتهم من المستورين، من المستورين، أي روى عنهم جمع ولم نجد فيه توثيقا من أحد، وما ذلك أخرج عنهم الشيخان، وبعض الشيخان كل من جاء بعدهم مثل ابن خزيمة، ابن حبان، حاكم، نعم، ضياء الدين مقدسي، ابن السكن، كل من جاء بعدهم وألفوا كتبهم بالصحاح وسموا الصحيح كلهم أخرجوا عن هؤلاء المستورين الذين لم يعرف فيهم جهل، لأن هؤلاء روى عنهم عدد، لو عرف واحد منهم جرحا في الشيخ لما سكت، وكونهم سكتوا فأمره مستور الآن، أمره مستور، والمستور حكمه العدل حتى يتبين زده. المسلمون كلهم عدول حتى يتبين جرح، يعني أنت يا أنت وأنت يا فلان أنت وفلان، عندي كلكم ثقة، كلكم ثقة، إلا أن يثبت في أحد الجرح. عرفت نقطة يا شيخ؟ فهؤلاء خمسة إخواني كلهم، هذا اللي يشير إليه لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. عرفت النقطة؟ هذه الأوصاف خمسة، هذه ذكرت لكم، هذه خمسة أوصاف يختلف من حديث إلى حديث، من حديث إلى حديث، فيحكم على الحديث حسب وجود هذه الأوصاف. طيب استمر يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. وهو نقطة ثانية الآن أتى الشيخ، وهو قد يكون مشهورا أو غريبا، ولم يذكر متواترا. عرفت النقطة هذه شوان؟ لم يذكر متواترا، قال مشهورا أو غريبا. المشهور يعني من روى عنه جمع أكثر من له شهائد، أكثر من الصحابة روى هذا الحديث له شواهد كذا وكذا، هذا هو المشهور. والغريب أن يكون الصحابي واحد والتابعي واحد، هذا غريب، هذا غريب بمقابله المشهور. أما المتواتر فهذه الكلمة متأخرة، هذه الكلمة لم تكن معروفة في القرن الثالث، إنما جاءت هذه الكلمة بعدما ترجم علوم اليونان والعلوم الفلسفية هذه، فمن هنا جاء كلمة المتواتر، وإلا فكلمة المتواتر لم تكن معروفة عند المحدثين، إنما كان عند المحدثين فقط. إما أن يكون الحديث مشهورا، مشهورا معناه له شواهد كثيرة من الصحابة الآخرين، ومن كل صحابي له أكثر من راوي، هذا مشهور. والغريب أن يكون راويه صحابي واحد فقط، ولا يروي عنه إلا تابعي واحد فقط، هذا هو الغريب. وكلاهما حجة في الدين، كلاهما حجة في الدين، سواء كان الحديث مشهورا أو غريبا. لماذا أقول إخواني هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل فردا من أفراد الأمة، ما يرسل معه جماعة، يرسل معه شخصا إلى قبيلة من القبائل ليعلمهم دينهم، أو ليبلغهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجدنا من أحد من هذه القبائل أو من بلغ إليهم هذا المبلغ، ما سمعنا منهم من طلب منه الشهادة على ما يقول. وأشهر مثال عندكم الشيخ كما يقال في مسجد قبلتين، أحد من الصحابي صلى الظهر في المسجد النبوي، لأن آية تحويل القبلة نزلت في المسجد النبوي ليس في قبلتين، في صلاة الظهر أظن. فصلى هذا الصحابي صلاة الظهر متوجه إلى بيت الله الحرام بعدما تحولت القبلة، وذهب إلى بني سليم، هي مسجد بني سليم هي مسجد قبلتين، وهم في صلاة العصر، وآلنا وهم في صلاة العصر، آلنا على إن القبلة قد تحولت، فتحولوا أيها المسلمون إلى بيت الله الحرام. إذن هم في الصلاة والمبلغ يبلغهم بأن القبلة قد تحولت، فتحولوا كلهم من الإيش؟ من الجنوب إلى لا من الشمال إلى الجنوب، تحولوا من الشمال إلى الجنوب، ولم يشك أحد منهم أن يكون هذا القائل وحده، لا بد أن يكون له معه نعم شخص آخر، لم يثل من واحد. هذا أقرب مثال عندكم فيها. فكذلك كل حديث صحيح سواء كان مشهورا أو غريبا، سواء كان مشهورا أو غريبا، فهو حجة في الدين، ولا يجوز لأحد أن يترك هذا الحديث بحجة أنه من أخبار الآحاد أو وما شابه ذلك. طيب استمر الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني في محله يعني في تطبيقه، في محال يعني في تطبيقه، يعني المحدثون طبعا هذه الأوصاف كما قلنا عند التطبيق يختلفون، عند التطبيق يختلفون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هذا هو السبب في اختلافهم في الأوصاف، لاختلافهم في أوصاف الرجال، كل واحد اختار ما هو أصح الأسانيد، إما حسب البلدان أو حسب الأوصاف أو حسب ما هو يرى، حسب ما هو يرى من شيوخه، يعني حسب شيوخه يرى أن هذا الشيخ أصح من غيره، خلاص إذن هو يكون أصح الأسانيد عنده عن شيخي عن شيخي عن شيخي، كل واحد اختار ما هو أصح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. نعم. وعن يحيى بن معين: أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. نعم. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وزاد بعضهم: الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح. يقول الشيخ: أول من اعتنى بجمع الصحيح هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قبل أن نقول إن الإمام بخاري رحمه الله هو أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة، السؤال هنا قبل الإمام بخاري كيف كانت هذه الأحاديث وكيف كانت هذه المصنفات؟ الإمام بخاري رحمه الله توفي سنة 258 تقريبا، 56. طيب إذن قبله بمئتين وخمسين سنة، قبله بمئتين وخمسين سنة كيف كانت كتب الحديث حتى يقال إن الإمام البخاري أول من اعتنى بجمع الصحيح، بجمع حديث الصحيحة؟ طيب لعلكم تعرفون إخواني، قبل الإمام البخاري من الكتب الكبيرة الموسوعية في الحديث كثيرة، يعني ابتداء من موطأ وانتهاء إلى مسند الإمام أحمد، بداية من الموطأ، موطأ وأبو داود الطيالسي، ثم ابن أبي مصنف ابن أبي بكر الشيبة، ثم نعم مصنف عبد الرزاق، ثم ابن الجارود، ثم مصنف إسحاق بن راهوي، هؤلاء ألفوا قبل البخاري مصنفات، وهذه المصنفات لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. إذن ماذا فعل البخاري بعد هذه المصنفات؟ أو إيش الفرق بين صحيح البخاري وبين هذه المصنفات؟ فبالخلاصة أو باختصار، إن هذه المصنفات إخواني كانت تشتمل على الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمراسيل والموقوفات، نعم، وأقوال الصحابة والتابعين بكل الأنواع، يعني أحاديث صحيحة والضعيفة والمراسيل والموقوفات وأقوال الصحابة والتابعين. هذه أنواع من الأحاديث كانت شاملة لهذه الكتب كلها. فأراد الإمام بخاري رحمه الله أن يجرد الصحيح من هذه المصنفات، أن يجرد الصحيح من هذه المصنفات، فجرد الصحيح كما يقول من 600,000 حديث، من 600,000 حديث. إيش معنى 600,000؟ هذه الأنواع كلها، يعني بما فيها صحيح وضعيف والموقوفات والمراسيل وأصحاب الصحابة وفتاوى الصحابة والتابعين والبلاغات، كل أنواع هذه كان 600,000 كان يحفظ الإمام بخاري، يحفظ أو كان مكتوبا، كل صحيح، سواء يحفظ أو مكتوب كل صحيح. فاختار الإمام البخاري من هذا العدد الكبير الضخم في صحيحه، نعم، ما صح، ليس كل ما صح عنده، إنما هو اختصر ما صح عنده، فجمع في كتابه 2600 حديث، 2600 حديث. ولكن اسمه نقطة أخرى، هذه أي نقطة مهمة، لما كان الإمام البخاري محدثا وفقيها، محدثا وفقيها، لم يكتفي باختيار هذه الأحاديث الصحيحة 2600، بل أيضا أدخل في كتابه أكثر من 1,000 من البلاغات والمراسيل والموقوفات وكلام الصحابة والتابعين. لماذا أدخل؟ يمكن تسألون هذا السؤال، لماذا أدخل؟ أدخل لبيان الفقه، ولم يجد في هذا الباب حديثا صحيحا، ولكنه يعرف أن الموضوع كذا وكذا وأن هذا هو الصحيح في هذا الفقه، فاستفاد من قول الصحابة والتابعين ومن الأحاديث المراسيل والموقوفات هذا الفقه، فأدخل في كتابه هذه الموقوفة، ليس على شرط البخاري، ولا يقال إنه على شرط البخاري أو إنه هو من صحيح البخاري، إنما يقال ذكره البخاري تعليقا أو بلاغا أو ذكره مرسلا وما شابه ذلك. وقد يذكر الإمام البخاري حديثا مقطوعا بلاغا لأنه كان معروفا عند الناس وأراد أن يضعفه، لأن هذا ليس بصحيح، يعني أحيانا يذكر لبيان الفقه، وأحيانا يذكر هذه البلاغات لبيان ضعفه. عرفت النقطة هذه شيخ؟ أذكر لكم مثالا في هذا، أن الإمام بخاري ذكر أن الإمام الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي، يسمى فترة الوحي هذه، يعني حزن حزنا شديدا، فيقال كاد أن يلقي نفسه من شاحق الجبال، كاد أن يلقي نفسه من شاحق الجبال، هذا ما قاله الزهري، والإمام بخاري ذكره في صحيح. عرفت النقطة؟ أنا بحثت عن هذا الحديث وجلست شهورا لأقف على سند هذا الحديث، ووقفت على 40 سندا تقريبا، ولكن أغلبها وكلها موضوعة، كلها موضوعة ولا يصح منها شيء. فهنا تبين لي لماذا ذكر البخاري هذه القصة، لأن هذه القصة كانت معروفة عند مؤرخين، وكانت معروفة عند القصاص، وكانت معروفة عند من لا يهتم بصحة الحديث وضعفه. فأراد الإمام البخاري أن يثبت عصمة الأنبياء بأن هذا خلاف لعصمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يفكر أن يلقي نفسه من شاهق الجبال. عرفت النقطة شيخ؟ هذه ما فهمت شيخ. أنت فهمت يا أخي؟ أنت ما فهمت، هذه مشكلة. ما فهمت أنت؟ أنت أيوه. نعم فهمت. ماذا فهمت؟ روى هذا الأثر البخاري في صحيحه لأجل بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الفعل هذا، قتل نفسه أو الخطأ أو الكبير من الكبائر، فروى البخاري هذا في صحيحه لبيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بس كيف كيف يعني كيف كيف كيف ثبت أنه هو ذكر بس؟ نعم. قال الزهري بس، يعني كيف نقول يعني؟ نعم أنت لا أصل أحسن أحسن، يعني لما أراد الإمام بخاري أن يبين هذه القصة من قول الزهري، أراد أن يبين للناس إن هذه القصة مختلقة مكذوبة، ليس بصحيحة، ليس له إسناد صحيح. الإمام بخاري هو أعلم منا في اطلاع على هذه الأسانيد، أنا اطلعت على 40 إسنادا لهذا الحديث وكلها مكذوبة، كلها مكذوبة. فأراد الإمام بخاري أن يرد على القصاصين وعلى من يريد يتهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرد عليهم جميعا بأن هذه القصة مختلقة، هذه القصة مكذوبة، والبخاري كان أعلم منا لهذه الأسانيد. أنا بحثت كما قلت ما وجدت له سندا لا حسنا ولا دون حسن، إنما كلها مكذوبة. عرفت النقطة؟ فهذا كان مقصد لإيراد البخاري رحمه الله حتى لا يقع الناس في أوهام القصاص وأوهام الذين يذكرون الأحاديث الموضوعة ولا يبينون ضعفها. إذن عرفنا الآن نقطتين، لماذا يريد البخاري الأحاديث المراسيل المقطوعة والمعلقات وأقوال الصحابة؟ لماذا يريد؟ يريد لأمرين. الأمر الأول لبيان الفقه، لبيان الفقه، والأمر الثاني لبيان ضعفه بأنه ضعيف جدا وليس له إسناد. أنا أريد أمسك هذا وليس له إسناد. أورد الإمام بخاري هذه القصة في صحيحه لبيان بأن هذه القصة مختلقة وليس له إسناد، لا صحيح ولا حسن ولا دون حسن، إنها مكذوبة، إنها مكذوبة. بل من ضمن القصة التي وقفت في بعض الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع حبل في أنقه. شو اسمه؟ اسمع أول الكذابين، يعني وصلوا إلى هذا الحد. نعم، في بيان القصة بأن وضع الحبل على عنقه وكاد يلقي نفسه، خلاص يعني ما بقي إلا ثواني، ما بقي إلا ثواني من قائد نفسه من شاهق الجبال. أقول هؤلاء كذابون، دجالون، مفترون على الله وعلى الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من حتى من إرادة هذه الإرادة. إن أنت يا مسلم لا تريد مثل هذه الإرادة، مات كمسلم، فكيف تظن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تظن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفتم شيخ هذا؟ خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم شيخ خلاص عندي اليوم كحة ما أظن أستطيع أكثر منها. طيب ما في معنى إذا كان في سؤال عندكم أي واحد لو أسأل. نعم هو هذا لا قد يكون فيما بعد يعني تابعي وتابعي بدري قد يكون في تواتر. شوف الغريب يكون نسبي وغريب مطلق, في فرق بين غريب نسبي. غريب نسبي يعني من حيث صار إيش سند واحد, وغريب مطلق أن يكون كله إلى المصنف كلهم غريب, هذا معناه. فالمهم يكون الصحابي واحد والتابعي واحد أهم شيء هذا. وبعد ذلك قد يكون اثنين أتباع تابعين ثلاثة أتباع تابعين, وقد يكون أيضا أتباع تابعي واحد مثلا كل واحد. يعني الغريب نسبي وغريب مطلق بس أهم شيء هذا أهم شيء. أين بسم الله. نعم نعم يعني في كل قاعدة له مستثنيات, كل قاعدة لها مستثنيات. فإذا قيل أن المعاصر عالم بمن عاصره فهذا صحيح لا شك صحيح, وقد يكون بينهم منافرة وقد يكون بينهما منافرة فيجرى هذا بدون جرح بدون سبب. يعني كل قاعدة لها إطلاق ولها اختصار استثناء. فالقاعدة هذه صحيحة هذا بأن المعاصر أعلم. مثلا الإمام بخاري روى عن أكثر من 1080 أكثر وثمانين شيخا أكثر من 1080 شيخا. طيب البخاري لما روى عن 1080 شيخا أما كان يعرف بخاري عن هؤلاء عن شيخ عن هؤلاء الشيوخ أما كان يعرفهم؟ يقول نقول نعم كان يعرفهم. فلهذا يقول ما من عهد إلا ويقول الإيمان يزيد وينقص. اسم هذا ما من عهد إلا يقول الإيمان يزيد وينقص, معناه أنه لما التقى بألف وثمانين شيخا كان يعرفهم جيدا, ولكن في الصحيح ما روى أكثر من 300 وكسور. شو لما اختار الصحيح لم يروي عن هؤلاء جميعا لم يروي, إنما روى عن 300 وكسور 14 و15 زي كده. يعني أنه لقي 1080 شيخا ولم يروي في الجامع الصحيح عن أكثر من 300 شيخ. هذا معناه أنه أعلم بشيخه من غيره لأنه عاصره. هذا من هذه من ناحية, ولكن من ناحية أخرى أيضا هناك قاعدة المعاصرة تحدث المنافرة تحدث المنافرة, وأحيانا يحصل هذا كما حصل بين محمد بن إسحاق والإمام مالك, وكلاهما إمامان في عصرهم. محمد بن إسحاق إمام في المغازي, والإمام مالك من هو إمام مالك ما يحتاج أن يسأل عنه, ولكن بعضهم تكلم في بعض بكلام شديد يعني ما ينبغي نقل مثل هذا الكلام, ولكن تكلم بعضهم في بعض بكلام شديد فيقال هذا من باب المنافرة من باب المعاصرة لأن فيه منافرة. عرفت نقطة شيء هذا معنى. نعم الشيخ. شيخنا قد الإمام البخاري يستدل بالمراسيل أنها ليست على شرط لا يريد أنها ضعيفة تكون في مسلم. لا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف. المرسل يعني مرسل إذا بحثنا عنه قد تجد له من وصله, ولكن هو ما وجد وصل, هو اختار ايش المرسل. وقد اذا بحثت عنه قد تجد موصولا, ولكن ليس على شرط البخاري الموصول هذا, فلذلك لم يذكره موصولا, ولكن كان في حاجه الى هذا المرسل. لماذا؟ يريد ان يتبين بفقه, يريد ان يبين منه الفقه فاختار هذا المرسل. ولما لم يكن على شرطه الموصول ترك الموصول واختار الموصول. وقد يكون صحيح أيضا، يعني الموصول قد يكون صحيحا ولكن ليس على شرط. كلمة الشرط إخواني هذه كلمة هذه في الحقيقة يعني أشغلنا جميعا منذ ما قيل على شرط البخاري شرط مسلم، منذ ما قيل هذا القول هو ما أطلقه الحاكم، منذ ما أطلق الحاكم هذا القول إلى يومنا هذا نحن كلنا مشغولون بكلمة هذه على شرط على شرط. إيش معنى على شرط على شرط؟ مشكل هذا الشرط إيش؟ يعني الإمام البخاري لما روى عن شيخين أو من رواة البخاري، هو مثلا كلهم من رواة البخاري، فليس صار على شرط الشيخين، ليس صار على شرط البخاري، لأن البخاري يروي أن هذا بكيفية خاصة ويروي أن هذا بكيفية خاصة، يعني ليس كل من هو من رجال البخاري على شرط البخاري. وهذا الذي جعل الحاكم وأشغلنا جميعا منذ ما ألف كتابه المستدرك إلى يومنا هذا كلنا مشغولين مشغولين مشغولين، فنقول لا ليس على شرطه وليس على شرط أحد ولا، يعني الكلام هذا في الحقيقة مشكلة هذا. فلذلك أنا تجنبت بهذه الكلمة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، تجنبت. لماذا تجنبت؟ لأن لا يسلم منه، لأن البخاري يروي بكيفية خاصة هذا الرجل، يعني مثلا في طول الملازمة، مثلا الراوي له طول الملازمة عن الشيخ، فالبخاري يروي عن هذا الراوي عن هذا الشيخ لأنه لازمه طويلا. طيب هذا الراوي نفسه إذا روى عن غير هذا الشيخ فليقال إذن هذا الراوي على شرط البخاري؟ لا، الكيفية اختلفت، الكيفية الآن اختلفت. لما كان هو على كثير الملازمة كان على هذا الشرط البخاري، الآن هو يروي عن غير هذا الشيخ ولم تكثر ملازمته، طيب كيف نقول على شرط البخاري؟ ما أدري النقطة فهمتوا هذه نقطة في الحقيقة، يعني منذ ما ألف الحاكم رحمه الله كتاب المستدرك إلى يومنا هذا مجال الخلاف ومدار الاختلاف بين أهل العلم، يعني ما هو على شرط البخاري وما هو على ليس شرط البخاري. نعم بسم الله. نعم أحسن الله إليك شيخ، لماذا لا يقبل عن مجهول العلم ويقبل عن المستور مع أنه لا يوجد فرق كبير بينهما؟ لا في فرق كبير. الشخص شوف يا أخي، مجهول العين ما روى عنه إلا هو شخص واحد، شخص واحد يعني يختلف عن الأشخاص، لابد أن نفرق بين شخص وبين أفراد. الشخص يروي عن هذا الشيخ وهو قد لا يعرف عنه كثيرا، يروي عنه بس لا يعرف عنه كثيرا، بخلاف لو جاء مجموعة 3 4 5 6 وكلهم رووا عن هذا، فهناك فرق بين رواية واحد ورواية عدد، رواية واحد ورواية عدد. المستور ليس كذلك؟ روى عنه اثنين فأكثر؟ اثنين فأكثر. نعم نعم، هو المستور، هو المستور، هذا الذي نقول المستور حكمه حكم الحديث الحسن إذا روى عنه مجموعة عدد، وهؤلاء لم يجره هذا الشيخ، لم يجره، فمعنى هذا لو عرف هؤلاء ولا واحد منهم لو عرف فيه جرح لجرح وبين، ولكن لما لم يبينوا فتبين أن هذا الراوي يعني على ستره، على ستره يعني ليس فيه جرح، لو عرف فيه جرح لبينوا. فلذلك أنا قلنا قبل أيام لما قلنا تعريف حديث صحيح نقل عدل الضابط إلى منتهى، نقل العدل الضابط مش كده، العدل الضابط هذه قلنا هي يربي ثلاثة أشياء، إما بالتنسيس إما بالشهرة إما برواية جماعة. شوف هذه سلام، يعني كيف تعرف أن فلان ضابط وفلان عدل، كيف تعرف هذا؟ من ثلاثة طرق،